بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه التراجم قول باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذكرنا أن المحبة عمل قلبي، وأعمال القلوب أيضا تدخل في مسمى الإيمان. قلنا أن الأعمال بصفة عامة تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر بأفعال الإنسان، إن كانت من باب الطاعات يزاد بها الإيمان، وإن كانت من باب المخالفات والآثام بينقص بها الإيمان. فذكر أنه من الإيمان أن تحمل في قلبك حبا لإخوانك من المسلمين لأن يوفقوا إلى الخير. محبة المؤمنين من الإيمان، محبة المؤمنين من الإيمان. وذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقلنا أن هذه المرتبة لا يصل إليها الإنسان إلا بإزالة هذه العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى هذه المرتبة، ألا وهي أمراض القلوب من حقد، من حسد، من غل، من غش، من بغضاء، من تضابر. كل هذه الأمراض القلبية أو الباطنة بتحول بين الإنسان وبين الوصول إلى هذه المرتبة. فينبغي على المؤمن أن يحمل في نفسه خيرا لإخوانه من المؤمنين. وضربنا هذه الأمثلة بالأنصار رضي الله عنهم كيف كانوا يحملون هذا الخير لإخوانهم من المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. قلنا أن الأنصار يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين هم أرقى منهم منزلة، أفضل منهم منزلة، أن المهاجرين يسبقون الأنصار في المرتبة والمنزلة بهجرتهم وكذلك بسبقهم. ومع ذلك ماذا يحملون؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ليس هناك غل في قلوب الأنصار لإخوانهم من المهاجرين، ولكن لا يحملون لهم في قلوبهم إلا الخير. وكذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى هم سعوا في طهارة النفس وفي طهارة القلب وإزالة هذه العوائق، ولكن قلوب هؤلاء معلقة بربهم سبحانه وتعالى، علقة بربهم سبحانه وتعالى. وأيضا نتذكر ما قال ابن عون رحمه الله، فهو ترجمة لهذه الرواية. ابن عون رحمه الله يقول: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. يبقى بيترجم هذه الرواية ترجمة عملية، ترجمة عملية. ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفهموه ويسألوا عنه، أن يدعوا الناس إلا من خير. يبقى ابن عون رحم الله قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وكما بينا بالرواية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كما أنا أحب من رب سبحانه وتعالى أن يغفر لي الذنب وأن يتقبل منا التوب، وكذلك أحب ذلك لإخواني من المؤمنين، إخواني من المؤمنين. كما أنا أحب لنفسي أن أوفق للطاعة أحب ذلك لإخواني من المؤمنين. وأن يختبر الإنسان من خلالها هذا الإيمان، الإيمان في قلبي يا ترى يعني كيف هذا الإيمان في قلبك؟ فعلا إحنا وصلنا إلى هذه المرتبة أن أحب لإخواني من المؤمنين ما أحب لنفسي، فأحب لهم الخير كما أحب لنفسي، وأبغض لهم الشر كما أبغض ذلك لنفسي. وذكرنا أننا ينبغي أن نتعلم من محبة الملائكة للمؤمنين، يبقى الآيات لا تمر علينا هكذا، ولكن ينبغي أن احنا نتعلم هذه المحبة من الملائكة لإخوانهم المؤمنين. والمحبة دي بتترجم، المحبة تترجم، ما أنا أحب فلان، فين الترجمة العملية لهذه المحبة؟ يبقى أنا أحب فلان لطاعات الله سبحانه وتعالى، الترجمة أو الترجمة العملية لهذا الكلام فعلا أن تجد في قلبك أن تحب له الخير كما تحب لنفسك، وتبغض له الشر كما تبغض ذلك لنفسك. للملائكة كيف عقدت هذه المحبة في قلوبهم للمؤمنين، وكذلك يترجمون المحبة في طلبهم غفران الذنب للمؤمنين، وأيضا في طلبهم أن الله تعالى يقي المؤمنين عذاب النار وأن يوفقوا إلى الجنة هم وذويهم، وكذلك أن الله عز وجل يسد عليهم المنفذ إلى المعاصي والمخالفات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إحنا ينبغي نتعلم، انظر إلى هذه المحبة التي عقدت في قلوب أو عقدت في عند الملائكة لإخوانهم من المؤمنين، وبالتالي المحبة ترجمت إلى هذه المطالب، يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إيه المطلب؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، مش فقط كده، ولكنهم يطلبون لهم أن يوفقوا لدخول الجنة وأن يجمع شمل هذه الأسرة في الجنة، وكذلك يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يقي هؤلاء السيئات، أن يقي هؤلاء السيئات وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ثم كانت الترجمة التالية باب حب الرسول من الإيمان، قلنا الحب ده عمل قلبي، الحب ده عمل قلبي، وأعمال قلوب غيرها من الأعمال تدخل تحت مسمى الإيمان، تدخل تحت مسمى الإيمان. ولنا أن أعمال القلوب لابد أن نهتم بها اهتماما بالغا. لما بنيجي نقرأ كده في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل ده الكلام في الأعمال القلبية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تكلم على عبادة بدنية وعبادة أيضا مالية، لكن انظر كده في البداية الكلام عن أعمال القلوب، يعني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يبقى يرقوا في سلم العبودية والإيمان. قلنا لأن كل آية يقفون على ما أرشدت إليها الآية ثم يفعلون ذلك في حياتهم، يبقى يزدادوا طاعة على طاعتهم وعبادا لله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل ده عمل قلبي، يبقى الآية بتتكلم أولا على أعمال القلوب وأهمية هذا البند. فالمحبة ده عمل قلبي، أنت ينبغي أن ترى هذه المحبة في قلبك، يبقى أنا أبصر هذه المحبة في قلبي. وقلنا يبقى المحبة دي في معيار، في معيار كده أزن ما عندي من هذه المحبة. أولا لإخواني من المؤمنين أن أحب لهم ما أحب لنفسي، هل أرى ذلك في قلبي ولا لا؟ لو كان في أي نوع من أنواع الخلل يبقى احنا بنسعى لعلاج ذلك الخلل. قلنا أي خلل في السلوك يقابل بخلل في الأصول في الإيمان، يبقى بحتاج إلى تمتين الإيمان. وادي يا ترى احنا متنا الإيمان ولا لا؟ وغرس غرسا صحيحا ولا لا؟ وزرع زرعا صحيحا في القلب ولا لا؟ يبقى حنرى من خلال هذه الترجمة: إن رأيت في نفسك وفي قلبك أنك تحب لإخوانك من المؤمنين ما تحب لنفسك. أيضا حب الرسول من الإيمان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تقدم على كل محاب الإنسان. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على كل محاب الإنسان وعلى كل رغبات الإنسان. لعلنا ذكرنا أن هذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه لما سأله عن الإيمان، يبقى الآية بتتكلم: وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. آت المال على حبه، بل المال ده محبوب داخل الإنسان، ده أمر فطري، أمر غريزي، وإنه الحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. ده بيتكلم على ما جبل عليه الإنسان. يبقى كل إنسان مجبول كده على حب المال، وده أمر غريزي، أمر فطري، حب المال. لكن مع حبه شديد لهذا المال هنجد أنه يقدم محاب الرب سبحانه وتعالى. ماذا يحب رب سبحانه وتعالى؟ أن أنفق هذا المال في سبل الخير. يبقى وآت المال على حبه، على الرغم أن المال محبوبا لهذا الإنسان ولكنه أنفقه في سبل الخير. يبقى تقديم محبة الرب سبحانه وتعالى على محبة النفس. قلنا الأمر ده بيحتاج إلى علاج، لابد من العلاج. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر محتاج إلى مجاهدة، لأن النفس مجبولة على الشح، وكان الإنسان قطورة شحيحا وبخيلا. يبقى ده موجود. يبقى زي ما هذا الأمر الغريزي والفطري ده موجود، حب الإنسان للمال، في المقابل أيضا شح الإنسان بالمال. فعشان أنا أنفق هذا المال في أوجه الخير يبقى أحتاج إلى علاج داخلي، ولابد أن يكون فيه قوة محركة لفعل الخيرات لا تجد إلا الإيمان. لما بينزل الإيمان إلى القلب يتحرك باعث الإيمان في القلب، فيتحرك الإنسان نحو محب الرب سبحانه وتعالى ويقدم ذلك على محب النفس. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم: فوالذي نفسي بيده. يبقى هذا قسم، أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أقسم عشان يؤكد على أهمية هذه المسألة، على أهمية هذه المسألة. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده. والرواية الثانية كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. انظر إلى الصحابة رضي الله عنه، انظر إلى عمر رضي الله عنه ترجم هذا الكلام وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يبقى الرواية بتقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، جميع الخلق. يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة هؤلاء. وبالتالي عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يبقى حب النبي صلى الله عليه وسلم مش مقدم على حب هؤلاء، ده مقدم على حب الإنسان لنفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقلنا هذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنقذ الناس من الضلال، وأنقذ الناس وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكان له ذلك الحق. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنقذ الخلق من النيران. يبقى أنقذك من النيران، أنقذك من الهلاك والدمار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. يبقى احنا قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى عشان أيضا تعرف هذه المنزلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تعرف هذه المنزلة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا احنا في ضلال كنا، طب خرجنا من هذا الضلال إلى هدى إزاي؟ يبقى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنقذك من ذلك الضلال إلى الهدى وأخرجك من الظلمات إلى النور، أخرجك من الظلمات إلى النور. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى خرجنا من الظلم إلى النور إزاي؟ كيف خرجنا؟ يبقى عن طريق هذه المنة والنعمة من الله عز وجل أنه أرسل لنا هذا الرسول الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، وبالتالي أنقذك من النيران، أنقذك من الهلاك. فهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقدم محب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس وعلى محب جميع الخلق. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اقرأ الآية كده اعرف، يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محب النفس، ومحب الله عز وجل تقدم على محب النفس. احنا عندنا الآية التي في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى الطريق حتى تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، إن كان فعلا هناك محبة في قلبك لربك سبحانه وتعالى ولا بد أن تكون موجودة، ولكن لا بد أن تترجم إلى عمل، يبقاش كلام نظري كلام حلقي، لا ده لابد أن هو أن يكون هناك ترجمة. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وصفهم بإيه؟ أنهم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يعني معني طبعا يعني عباد ونساك، يعرفون كده بالعبادة وكانوا نساك. يعني قال: يحق لأحدكم صلاة إلى صلاتهم صيام إلى صيامهم. يقرؤون القرآن لين الرتبة، لكن يا ترى تعاملهم مع القرآن كان إزاي؟ يبقى لا يجوز حناجرهم، لا يجوز تراقيهم، يعني كان قراءة حلقية لا أثر لها على سلوكياته. فكذلك الإنسان يعلن محبته لله عز وجل ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فين الترجمة بقى؟ فين الترجمة؟ يبقى لما أقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ذلك، يا ترى طب أنت حالك مع السنة إيه؟ حالك مع السنة إيه؟ يبقى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أن تقدم ما جاء به على هوى النفس، تقدم ما جاء به على هوى النفس، وكذلك إياك أن تقلل من شأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنن. يبقى حالك مع السنة إيه؟ ما هو حالك؟ يبقى لذلك كيف تقول أنا أحبه وأنت ممن هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المحبة دي لابد أن يكون لها سلوك، تطبيق عملي، واقع ملموس في حياة الإنسان. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، حب من الإيمان، وبالتالي أقسم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم. يبقى على ذلك يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، يبقى مش محبة مع مخالفة السنة، لكن محبة دي تترجم أن تقدم محب الله عز وجل ومحب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس، وده محتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا للنفس. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، ولأن النفس بتابة وتند، فإن مطلوب إن أنا أجاهد نفسي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أجاهد نفسي في اتباع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا يعني قرأنا الآية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ايه اللي منعك؟ تقولوا ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك انك انت تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ايه اللي منعك انك انت تفعل السنة التي تعلمتها في حياتك؟ ايه المانع؟ يعني ما هو المانع؟ عرفت السنة أنت لا تطبق السنة ليه؟ إيه المانع من كده؟ هل يا ترى في عذر، في مانع، في عجز، في عدم مقدرة؟ أبدا. ولكن نقول لماذا أنت بتستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تقلل من شأنها؟ والتقليل من شأنها نقول بأنك لم تسلك ذلك المسلك. يبقى حب الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان يتطلب أن أنا أختبر ما عندي من هذه المحبة في نفسي، واختبارها يكون بمدى تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نذكر بقول ابن عون رحمه الله قال ايه ثلاثة يحبون نفسي اخواني، هذه السنة ان يتعلموها ويسألوا عنها، ان يتعلموها ويسألوا عنها. ما انا ممكن اقول يعني ما انا لما بيجي اتعلم السنة بطبقها، ده المسألة محتاجة لتفتش عن السنة، تسأل عن السنة، تسأل عن السنة. وإن لأن كل طاعة إحنا يعني بنطبقها في حياتنا هي عبارة عن خطوة نخطو بها إلى الجنة، ونبتعد من خلالها عن النيران. فإحنا لا نزهد كما بينا إياك أن تزهد في الحسنات أو الثواب، وإن إحنا في الدنيا بنقوم بتجميع الحسنات وادخار الحسنات والابتعاد عن السيئات، وإن لأن هذه العملة اللي إحنا نتعامل بها في الآخرة، ولا نصل إلى الدرجات إلا عن طريق هذه الأعمال تقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي وباب حلاوة الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حلاوة الإيمان، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يقرأ أن يعود في الكفر كما يقرأ أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه، لو جمع الإنسان هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان لحلاوة لمذاق، وكما يقول علماء أن هي حلاوة لا يجدها في قلبي فحسب، يجدها في حلقي وفي قلبي. يعني حلاوة الإيمان دي هتجدها في حلقك زي الحلوة كده، لما بتناول الإنسان الحلو أو العسل بيجد حلاوة هذا العسل أو حلاوة هذه الحلاوة في حلقي، ولكن ده بالنسبة للإيمان تجد حلاوته في قلبك وفي حلقك. قال ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يبقى في مذاق حلو، ودي ثمرة، هذه ثمرة من ثمار الإيمان. يبقى بالتالي بنجد ان في معايير كثيره جدا، يعني الانسان لابد ان ينتبه الى هذه المعايير، ودي تبين صدمه عند الانسان، صدمه يا ترى احنا وصلنا ام لم نصل. يبقى في كده ثمره، في ثمره، في معيار احنا بنزم من خلال. يبقى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، يبقى تذوق الحلاوه ده ما هو الا ثمره من ثمرات الايمان، كما نقول ان التوكل ثمره من ثمرات الايمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن ثمار الإيمان تذوق حلاوة الإيمان، يعني تلذذ الإنسان بفعله للطاعات، جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى قرة عيني في الصلاة، يعني على ذلك أرحنا بها يا بلال، يبقى بيتذوق حلاوة الإيمان، وتذوق تلذذ بفعل الطاعات، تلذذ بفعل الطاعات. يبقى لما تفعل الطاعة دي عايزة طبعا مجاهدة للنفس، مكابدة الإنسان لذلك الأمر حتى يصل إلى تذوق هذه الحلاوة، ذلك الطعم الحلو بالنسبة لفعل الطاعة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني كما بينا في الآيات أن تقدم محب الله عز وجل ومحب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس، كما تلونا الآيات السابقة من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الآية واضحة تماما، واضحة تماما. وطبعا أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة السابقة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، حتى من نفس الإنسان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حب خالص مش حب فيه مصلحة ولكن حب خالص، يبقى تحبه لله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أحب أهل الطاعة لحب الله عز وجل لهم، يبقى تحب ما يحب الرب سبحانه وتعالى، تحب ما يحب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي تحب هذا المرء لطاعات الله سبحانه وتعالى، تحبه ولكن لا تحبه لمصلحة من دنيوية، لا تحبه إلا لله سبحانه وتعالى، حب خالص كده. يعني لا تقصد من وراء هذه المحبة أي منفعة دنيوية، أي منفعة. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن المحبة دي عمل قلبي، ويبقى الأعمال دخل في مسمى الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يبقى حب المؤمنين أو محبة المؤمنين ده أمر مطلوب، وكذلك أن يكره أن يعود في الكفر. كره للكفر والشركيات والآثام والمعاصي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى نصل أيضا إلى بغض هذا الكفر، بغض المعاصي، بغض الموبقات. يبقى يبغض الإنسان هذه المعاصي التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى. الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يكره كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ده أمر يمقته ربنا سبحانه وتعالى، يكرهه. يبقى المطلوب مني أكره ذلك الأمر، وبالتالي أنا بجاهد نفسي وأحاول أن أوفق بين القول وعملي، ما يبقاش في فصل ما بينهم، ولكن أحاول أن أوفق بين قولي وعملي. قلنا لأن انفصل الإنسان بين القول والعمل أو بين الظاهر وباطنه فالله تعالى يمقت على ذلك، يمقت. يبقى أن يكره أن يعود في الكفر، والكره ده عمل قلبي أيضا، يبقى بغض الإنسان لهذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، حب هؤلاء لشيوع الفاحشة في المؤمنين، يبقى أنت تكره ذلك الأمر، نكره. يبقى دي علامة على فساد اعتقاد هذا الإنسان، فساد اعتقاده أنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فلكن أنت تكره أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، وأنت تحب أن تشيع الطاعات في هذا المجتمع وبين الناس. وأن يكره أن يعود في الكفر، بفعلا يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كلنا بيكره أن يقذف في النار ويخشى ذلك الأمر. يبقى مثل ذلك، قلنا عشان فعلا نكره الكفر، نكره الشرك، نكره أهله، وكذلك أيضا نكره المخالفات والأثام والمعاصي. يبقى حلاوة الإيمان، يبقى الإيمان له مذاق حلو. حنصل إليه إزاي؟ بجمع الإنسان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. يبقى قلنا الإيمان ليه مذاق حلو، يتذوق الإنسان، يجد الحلاوة دي في حلقه قبل أن يجد الحلاوة في قلبه، مش حاجز في القلب فقط. ولما قلنا الحلاوة دي بتنزل للقلب بتحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات وابتعاد الإنسان عن المعاصي، يبقى ده هذه ثمارها نتاجها. يبقى لما تنزل هذا الإيمان، نتذكر مقولة مين؟ هرقل قال: وكذلك إيه الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما ينزل كده ويغرس غرسا في القلب هتجد النتائج كده. يبقى النتائج ان احنا هنجد اثار هذا الايمان ظاهرة على ضبط الانسان لسلوكياته من اقوال وافعال. فكذلك ايضا وجد حلاوة الإيمان لمذاق حلو، بس الكلام ده لما يغرس غرسا صحيحا زي الشجرة كده بتغرس في الأرض، هيجي بعد كده الثمار بتاعتها، مع نضج الثمار هتجد حلاوة الثمرة. فكذلك لما الإيمان ينزل، كذلك إذا خلطت بشاشة القلوب ينزل كده في القلب ويغرس غرسا، هنجد إن إحنا نتاج هذا الإيمان على ظهر الإنسان، ومن أنك أنت تجد حلاوة هذا الإيمان. يبقى بتجد حلاوة وتلذذ عند الطاعة، عند إتمام الطاعة، وكذلك طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. يبقى الإيمان له طعم حلو نجده في الحلق، وتجده كذلك في القلب. ثم انتقل مع ذلك إلى باب آخر، وباب علامة الإيمان حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، يبقى حب المؤمنين بصفة عامة، وأن تحب لهم الخير، يبقى محبة المؤمنين ومحبة الخير المؤمنين، يبقى ده نقول علامة على الإيمان، وده قلنا عمل قلبي بيزيد به الإيمان إذا وجد ذلك الإنسان في نفسه. حب الأنصار من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وأحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى ذكر الرواية الأولى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، علامة الإيمان، علامة، يبقى علامة كده، علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. حب الأنصار من جهة إيه؟ والذين آوى ونصروا، من جهة أن هم يبقى آوى الصحابة رضي الله عنهم وفتحوا المدينة لإخوانهم من المهاجرين، وكذلك أيضا لم يضنوا لا بمال ولا بنفس من أجل نصرة الدين والذب عن دين الله سبحانه وتعالى والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ينبغي أن تحب الأنصار من هذه الجهة، أنه الذين آوى ونصروا، وآوى ونصروا. يبقى آية الإيمان حب الأنصار، يبقى إحنا تحب الأنصار خاصة من ذلك الجانب، خاصة من ذلك الجانب في نصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى، وفي إيوائهم لإخوانهم من المهاجرين ومن غيرهم. آية النفاق بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، يبقى علامة النفاق، علامة من علامات النفاق لو بغض الإنسان هؤلاء الأنصار، يبقى الذين آوى ونصروا، يبقى على ذلك بيبغض هؤلاء، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك يعني الحال كان يتغير. فعلى ذلك دي علامة من علامات النفاق. المؤمن بيحب التمكين للدين، المؤمن يحب ذلك التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، لكن المنافق يكره ذلك الأمر، يكره. وبالتالي هؤلاء قاموا ونصروا الدين وإخوانهم وفتحوا المدينة لإخوانهم. فآية النفاق بغض الأنصار. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت، وابن حجر رحمه الله بيقول أن الإمام البخاري رحمه الله يعلن عن حب للأنصار، قال بالرواية دي بيعلن عن حب للأنصار، أن عبادة بن الصامت من الأنصار، فذكر مباشرة الرواية عن عبادة بن الصامت ده من الأنصار، وكان ممن شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. قال وكأن الإمام البخاري رحمه الله يترجم، يبقى حب الأنصار من الإيمان، فكأنه يقول أنا أحب الأنصار، فذكر رواية مباشرة لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه. دي طبعا لفتة يعني طيبة، وكما قال ابن حجر رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله يترجم الكلام، هذا الإيمان حب الأنصار، فأنا أحب الأنصار، فأنا أحب الأنصار. وبالتالي ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وأحد النقباء لا يتعقب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، اللي هي بيعة النساء، هذه تعرف ببيعة النساء اللي هي ورد في سورة الممتحنة. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. يبقى كلها بينبه على منكرات، نبه على منكرات. لا تشركوا بالله شيئا، قلنا الإنسان لا يحقق التوحيد إلا باجتناب الشرك. يعني ننتبه كده، ساعات الإنسان بيهتم كده بالبناء الإيماني للإيمان، أو البناء الإيمان عن طريق مسائل الإيمان، ومسائل الإيمان اجتناب الشرك. عشان نحقق التوحيد لابد أن نجتنب الشرك، لابد أن احنا نجتنب. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودي كانت رسالة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عشان كده لا بد، كما احنا بنتعلم عشان نقيم الصرح الإيماني ده، نتعلم مسائل الإيمان، ولا بد من صيانة هذا الصرح الإيماني من أي خلل أو خدوش. ده ننفذه ازاي؟ صيانة المبنى بيكون ازاي؟ يبقى صيانة البناء ده عن طريق اجتناب الشرك، تجتنب الشرك. اجتنب الشرك ده يتطلب مني ايه؟ ان انا اقف على المسائل الشركية، زي ما انا اقيم الصرح الايماني ده اقف على مسائل الايمان، ومنها ايضا اصون وارعى هذا الصرح الايماني عن طريق اجتناب الشرك. يبقى ده بيتطلب ان انا لا يبد ان انا اقف على مسائل الشركيات، ودي كلها منصوص عليها ايضا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت اياك والتقصير، لان انا اقول انا بجتنب الشرك وانا اجهله، يبقى ازاي انك انت تجهل شيء وتقول انا بجتنبه؟ يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان احنا ننظر الى مدى التقصير، مدى التقصير ومدى ايضا القصور في فهم النصوص. لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن، بس فين القيود؟ ما اجتنبت الكبائر. يبقى دي عشان تكون حسنة ماحية لابد انك انت تجتنب الكبائر. اجتنب، طب انت بتجتنب الكبائر، ونحن الحمد لله بنجتنب الكبائر. طب هي الكبائر، هي الكبائر، هنجد ان عندنا تقصير وقصور. هي الكبائر ممكن نعد 4 7 10، لكن هي دي كل دي كبائر؟ لا، دي الكبائر كثيرة. فانا عشان انا تبقى دي حسنة ماحية، الصلاة حسنة ماحية، يبقى الوضوء حسنة ماحية، لابد ان انا اجتنب الكبائر. ما اجتنبت الكبائر، يعني ما اجتنبت الكبائر، يبقى المطلوب ان انا عشان اجتنب الكبائر لازم اعرفها، والا ازاي انا اقول انا بجتنب الكبائر وانا اجهلها؟ يعني الانسان طبعا يقع دايما فيما يجهله، يقع فيما يجهله. يبقى انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى المطلوب عشان يبقى محو هذه السيئات الصغائر عن طريق الحسنات الماحية، ده بيتطلب أن أجتنب الكبائر. اجتنابي للكبائر يبقى يتطلب أن أقف ما هي الكبائر، ما هي الكبائر. هنا نفس القضية، عشان نحقق التوحيد لابد من اجتناب الشرك، يعني لابد من اجتناب الشرك. أجتنب الشرك إزاي؟ يبقى لابد أن أنا أقف على مسائلي، والمسائل دي كلها منصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتنب الشركيات يبقى أحقق عند ذلك التوحيد، وتحقيق رسالة التوحيد ده أمر مطلوب، لابد أن احنا نسعى إلى ذلك. فلذلك كانت أولى هذه البنود بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى هنا إيه؟ ننتبه. يبقى عشان أخلص العبادة لله وأحقق ذلك يبقى لابد من اجتناب الشرك. وبالتالي ذكر باقي هذه المنكرات: ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. بصفة عامة بقى، فيش عصيان في معروف. يبقى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد من اعتباره، ولابد من الاعتناء به. وبالتالي أي طاعة من الطاعات يبقى إياك والعصيان. ولما نهى عن مخالفات إياك وارتكاب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. الحقق الكلام ده أجره يقع كاملا على رب سبحانه وتعالى. يبقى من حقق ذلك فأجره يقع كاملا على الله سبحانه وتعالى. يبقى فعل المطلوب وابتعد عن المناهي. يبقى ده المطلوب كده، ان انا افعل ما هو مطلوب وابتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. من وفى بهذا العهد وهذا الميثاق فأجره على الله، وقع الأجر كاملا على الله سبحانه وتعالى. وهن أصاب من ذلك شيئا، زالة القدم، وقع في أي معصية من هذه المعاصي فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. إلا طبعا الشرك المرتد ده لما بيقتل يقتل ردة، وبالتالي ده خلاص دي مش كفارة. لكن لو قلنا حدود كفارات، يبقى بالنسبة للمعاصي سرق قطعة اليد، زنى وبالتالي جلد لو كان أعزب، أو رجم لو كان محصن، يبقى دي كلها الكفارات هي أو الحدود كفارات. فهو كفارة الله أي إقامة هذا الحد عليه في أي معصية من المعاصي، إلا الشرك. الشرك هي ده مرتد، مرتد لو قتل ردة يبقى ده خالد مخلد في النار. قال ومن أصاب من ذلك شيئا عقب في الدنيا فهو كفارة الله. ومن أصاب من ذلك شيئا وقع في معصية ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقب. يبقى نقوله أن فاعل الكبائر ده يبقى فين؟ في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أيضا عذبه. وبالتالي لما يعذب يبقى لا يخلد خلود الكافر في النار، طالما أنه عنده أصل توحيد لا يخلد خلود الكافر حتى لو عذب في النار، يبقى يعذب إلى فترة ثم يخرج بشفاعة الشافعين. قال أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، يبقى أمره إلى الله. وبالتالي من مات على كبيرة، مات على كبيرة، ماذا نقول في حقه؟ يبقى هو نقول حكمه إلى الله، هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وده فيها الرد، يعني هذه الرواية فيها الرد على المرجئة وعلى الخوارج وعلى المعتزلة. يعني المرجئة بيقولوا إيه؟ إن هو الإيمان هو عبارة عن النطق بس، عبارة عن النطق. يعني قالوا إن الذي نطق الشهادتين مؤمن كامل الإيمان، وأن المعصية لا تضر هذا الإيمان، ده قول المرجئة. يبقى أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا أن الإيمان ده طالما نطق بالشهادتين يبقى إيمانه كامل، وبالتالي لا يتأثر هذا الإيمان بما فعل من معاصي. وبالتالي قالوا لا يضر الإيمان بالذنب والمعصية، ده كلام المرجئة وده كلام باطل. وكلام الخوارج أنه من مات على معصية ولم يتب منها فده كافر خالد مخلد في النار. رواية بترد عليه، أصاب ذلك شيئا وقع في سرقة في زنا وغير ذلك ثم ستره الله، لم يتم إقامة حد عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فيبقى معنى كده أن فاعل الكبيرة لو مات على كبيرة ولم يتب يبقى هو نقول في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يبقى رد على الخوارج اللي هم يكفرون بالذنب، يكفر الخوارج تكفر بالذنب بالكبيرة. يبقى فاعل الكبير الذي لم يتوب منها ومات على ذلك يبقى قالوا ده كافر خالد مخلد في النار. المعتزلة نفس الكلام، يعني قالوا ان هو هيخلد بها في النار، حرام انهم قالوا لا نقول عليه مؤمن ولا نقول عليه كافر، نقول عليه فاسق، وهو في منزلة بين المنزلتين. يبقى قالوا له هو مؤمن عشان اصاب الذنب ده ولا نقول عليه كافر، نقولوا يعني طب انتوا بيقولوا عليه ايه؟ لكن انظر بقى هم في حكمهم عليه كحكم الخوارج، قال كناه يخلد بها في النار، يعني يخلد فيها في النار، ده كلام معتزلة، ده كلام باطل. احنا ذكرنا ان المعتزلة بيروا ان الاعمال شرط في الصحة، يعني شرط في الصحة، ارتكب كبيرة من الكبائر سواء بقى مخالفة او ترك واجب من الواجبات ومات على ذلك فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكنه خالد مخلد في النار كما قالت الخوارج. والخوارج يقولوا انه كافر، والمرجئة تقول لا.